أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفلا تذكرون

عما فتعالى عما يشركون. يومئذ

Mm-hmm. فبأي فبأي